قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، خصها بالأمر الصلاة الوسطى. فما هي الصلاة الوسطى؟ اختلفوا، لكن أرجح الأقوال أنها إيش؟ أنها صلاة العصر، وستأتي الأحاديث فيها. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كانا كثر سيرهان في طلب العلم. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر غندر. من لقبه بغندر؟ ابن جريج. كان في حلقة شعبة يسأل هكذا فقال: يا غندر ابن جريج، فلزق الاسم فيه لقب غندر، معنى مشاكس، فلزق غندر محمد بن جعفر. لازم شعبة 20 عاما، فإذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر الحكم، كتاب غندر الحكم. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام البصري أمير المؤمنين في الحديث، وكان لا يملك إلا حمارا ولا ينفق عليه إلا إخوانه، ما عنده فلوس، فقير، ولقبه أمير المؤمنين في الحديث. هذا من أرفع أنواع التعديل وألقاب التعديل وألفاظ التعديل، أمير المؤمنين في الحديث، وهو فقير ما يملك إلا حمار، ومات الحمار عليه بعدين. أين أرباب الدنيا وأصحابها؟ أين الذين يجمعون الأموال وتركوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شعبة نترحم عليه، مات ومن زمن أتباع التابعين، نترحم عليه ونذكره بخير، ونذكر ترجمته، ونذكر مناقبه، لأنه حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يذكر إخوانه أصحاب الأموال، أحسنت، وإنما ذكروا به، كان ينفق عليه إخوانه. ها؟ بلا شك. قال: سمعت قتادة وهو ابن دعامة مدلس، والمدلس لا يقبل منه عن، لابد أن يقول إيش؟ سمعت أو حدثنا أو حدثني أو أخبرني أو أخبرنا، ما يقول إيش؟ عن، نقول لا بس. لكن شعبة لما يروي عن قتادة نقول إيش؟ نقول ما هو خلف هذا مما سمع، لأن شعبة متشدد على المدلس، شدد على المدلسين لا يحدثونه إلا بما سمعوا، شدد عليهم، كان يراقب فم شعبة هل يقول حدثنا أو سمعت، يراقب ثم يروي الحديث الذي صرح فيه قتادة، شعبة الذي صرح فيه قتادة فيحدث، ويقول للناس: كفيتكم تدليس ثلاثة، خلاص ما إذا رويت عن هؤلاء الثلاثة فهو إيش؟ مما من صحيح حديثهم الذي إيش؟ سمعوه من مشايخهم اللي هم قتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش، والأعمش ثلاثة، وليس خاصا بهؤلاء الثلاثة، بل كل مشايخ شعب المدلسين محمول على إيش؟ روايتهم العنعنة على السماع، لأن شعبة ما يأخذ على المدلس إلا مما سمع من حد، إلا من سماعه. وهكذا تلميذ يحيى بن سعيد القطان أخذ منهج شيخه، لا يأخذ على المدلسين إلا مما سمعوا. فأنت لو رأيت شعبة روى عن مدلس خلاص إسناد صحيح، وإن عن إذا كان ثقة هذا المدلس. قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان. أبو حسان من هذا؟ القيسي، في أبو حسان القيسي، هاي قصة ظريفة. الله يرحمه حسان ولدي، لما مات جلس محزن علي فترة هكذا، بعدين دخلت قلت أريد أقرأ أحاديث في هذا الباب أصبر بها نفسي، فدخلت المكتبة الشاملة، تذكرت حديث دعاميص الجنة الأطفال أو يعني فتحت إلى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، لكن ما فتحته من صحيح مسلم، طلعت النتائج وفتحته من مسند أبي مسحق إسحاق بن راهوي، فإذا بالسند عن أبي حسان القيسي هكذا قال لأبي هريرة: ألا تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث عن موتانا؟ هو كان له ولد ومات. أنا وقفت هكذا أبو عسى القيس يعني يسأل أبو هريرة هذا السؤال، فحدثه أبو هريرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ بنصفة ثوب أحدكم فلا ينتهي به إلا إلى الجنة، ألا ترضى أن ألا يأتي باب من أبواب الجنة إلا وأخذ، يقول لا أدخل إلا بوالدي، فيأخذ بثوب أحدكم حتى يدخله الجنة. فكف شعري ذاك الوقت، قلت الحمد لله، هذه من الموافقات يعني ها. والحديث الآخر دعاميص أهل الجنة، لكن هذا الذي أول ما جاء عليه هو أبو حسان القيسي، والعيشي يقال عيشي أيضا، فالحمد لله على فضله، نسأل الله الجنة. طيب، قال عن عبيدة هو السلماني عن علي وهو بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم، شك شعبة في البيوت والبطون. ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم، يعني قبورهم نارا وبيوتهم هكذا بدون أو، أيوة. هذا أي نسخة؟ أي نعم، شك شعبة في البيوت والبطون، نعم. وهذا فيه دليل على إثبات عذاب القبر، فلو لم يكن هناك عذاب في القبر لما دعا صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. والشاهد منه أن صلاة العصر هي التي أخر عنها. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، من سعيد هنا؟ عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، اجلس. سعيد بن أبي عروبة، احفظوا الراوي عن قتادة. وقال: بيوتهم وقبورهم ولم يشك، قتادة لم يشك. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة، وكيع إمام حافظ، عن شعبة عن الحكم جاء إلى مكة وحدث بحديث مفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر وهم يصلون عليه خرج منه ريح، يعني مش حلوة من التأخر، فكاد أهل مكة أن يقتلوه وهو إمام. دافع عليه من؟ سفيان بن عيينة، وأدخله على الأمير، والذي دفع الناس عنه الأمير، أمير مكة، حتى لا يقتل بسبب هذا الحديث غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان يقال له التنين من شدة حفظه. جاء عبد الرزاق من اليمن إلى مكة الصنعاني، فاجتمع الناس عليه يحدثهم، فذات يوم خرج إلى الحرم ما وجد الطلاب اللي يجدهم كل يوم، فإن راحوا الناس ضعفوني، جلس قال اذهب كل مذهب ما لهم ايش حصلوا فيا. قال: فإذا أنا أرى الناس مجتمعين على رجل فإذا هو

إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا، والمسألة مكررة في أصول الفقه، وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله. بيننا الشافعية يكون وشافعية ما شاء الله. قال مسلم، يعني هذا في الأخير، قال مسلم: ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق. ما شاء الله متابعة يعني. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام. قال أبو غسان: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها، يعني لا صليتها ذاك الوقت، فنزلنا. نعم، إن صليت إنه نافية. نعم، إن صليتها يعني ما صلاها ذلك الوقت، فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه. قال أبو بكر: حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله. إذا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما دلت عليه هذه الأحاديث، والله أعلم. إيش الواو هنا؟ يعني إما أن يقال زائدة لأن العصر، لأن الواو تقتضي المغايرة، يعني يدل على أنها ليست العصر، ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنها إيش؟ هي العصر، كما في حديث البراء، قراءة حديث البراء الذي نسخت، فيكون إما خطأ يعني من الناقلين، إلا قال، ولكن على الشذوذ يعني قال هذه قراءة شاذة، لكن القراءة الأولى هذه تبين أنها ليس فيها حرف الواو، والله أعلم. أيوة أيوة، أيوة. أنه ما شاء الله ذاك الوقت، سبحانه الله أكبر. كيف اللي أخرها عمدا؟ كيف اللي ينام يوميا عن الصلوات يعرف أنه بيضيع الصلوات، ينام يقول لما أصحى أصليها؟ هؤلاء في حرب وجهاد وقتال، والناس حد أحدقوا عليه من كل مكان، وتأخروا وهم في قتال المشركين، ومع ذلك يحزن الواحد ويشد عليه هذا الأمر ويكون عليه صعب جدا. وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الدعاء، وهو ليس من عادته أن يدعو بمثل هذا، ليس من عادته صلى الله عليه وسلم، لكن الحرقة التي حصلت من تأخير الصلاة قال هذا الدعاء: ملأ الله قبورهم نارا. ليس من عادته صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن عندما حصلت هذه الحرقة في قلبه من تأخير الصلاة دعا عليه، لأن الصلاة عظيمة جدا عند المؤمنين، ما هي سهلة، ما يصدق الإنسان يؤذن حتى يذهب يطير فرحا، يذهب إلى المسجد ويصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى. هذا أنت تجد الناس الذين اعتادوا المساجد لو يكون كبير في السن منحنى ظهره ومعه عكازه، ولكن يذهب إلى المسجد، ما يستطيع يترك، يكون مريض. والله الوالد هكذا مريض متعب جدا، يكون يخرج إلى المسجد. يا أبتي لك عذر ولك سعة، اجلس. قال: أبدا، المسجد، ما يذهب، ما يرتاح، هو مريض. وهكذا هو الصلاة في قلوب المؤمنين عظيمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال يرتاح. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا العمل الصالح، وتقبل منا ذلك يا رب العالمين. والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.